Starmix.com. باسم فرحة القدسوية، فرحة بيت الشبح، واحلى عريس ايمن محمود على الحان النجم ايمن السعيد. تعالوا بينا نعيش ونستمتع مع نجم الليل والموال شعبان البغبغان تحت رعاية إيهاب البوب ومحي محمود. وعجبي عجبي على صاحب كل يوم ماشي مع صاحبه، على الخير والشر طول عمرهم ماشيين بيتصاحبوا. وعجبي على صاحب كل يوم ماشي مع صاحبه، على الخير والشر طول عمرهم ماشيين بيتصاحبوا. واحد من التاني شغل دماغه وراح يسأل على صاحبه، خبط على الباب فتحت له الحلوة أخت صاحبه. يا رب سلم، يا رب سلم من عيون صاحبه. قال لها كلام حساس، قالت له امشي يا ابن الناس، ودي مثل وأقوله لكل الناس، مثل وأقوله لكل الناس. يستاهل الحرق، يستاهل الشن، اللي يفكر يخون صاحبه. صاحبي عرفتك خلاص، زمان كنت صاحبي دلوقتي خلاص. راح اللي بينا ياللي خايلنا، الله يعيننا على الإخلاص. عرفتك يا صاحبي عرفتك خلاص، شفتك بعيني بعيني بينك وبيني وبيني، شفتك بعيني بعيني شفتك بعيني بعيني بينك وبيني وبيني، شفتك بعيني بينك، شفتك بعيني بعيني بينك وبيني وبيني، شفتك بعيني بعيني بينك وبيني وبيني. ان انت خاين كان بس ليه، شفت الخيانة يا صاحبي من غير أمانة يا صاحبي، شفت الخيانة يا صاحبي من غير أمانة يا صاحبي، وكان يا صاحبي ليه باين عليه. home.